يقول السائل: إذا توفيت امرأة هل يجوز لزوجها أن يحضر غسلها ويغسلها؟ وهل يجوز لزوجتها أن تفعل معه ذلك؟ نعم نعم، الصحيح أن الزوج له أن يغسل زوجته والزوجة لها أن تغسل زوجها، لكن لو وجد النساء، إذا كانت المغسلة امرأة، لو وجد النساء أحسن أولى، لكن لو لم يوجد النساء فالزوج يغسل زوجته. ها؟ أي ما هي ضرورة يعني، لكن الجنس أولى بالغسل من الجنس الآخر. لا لا لا لا, لا, لا, لا. طيب كذلك الزوجة لها أن تغسل زوجها، والأولى أنها لا تغسله إلا إذا عدم الرجال، إذا عدم الرجال للزوجة أن تغسل زوجها، أو إذا لم يحضره رجال. فالمهم من حيث الجملة، تغسيل الزوج لزوجته جائز عند بعض أهل العلم، وهو القول الصحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة رضي الله عنها: لو مت قبلي لغسلتك. وتغسيل الزوج لزوجته جائز، وتغسيل الزوجة لزوجها جائز، لكن الجنس أولى، الجنس أولى وأحسن خروجا من خلاف أهل العلم. نعم. يقول السائل: لي أخ ليس متزوج، توفي وترك 5 أخوات وأخ واحد وأمه، يريد أن يعرف كيفية تقسيم التركة. تقسيم التركة، الأم لها السدس، الأم لها السدس، والأخ يجعل عن 2، والأخوات 5، فتكون الرؤوس 7، تكون الرؤوس 7 بعد ما يحط نصيب الأم وهو الثمن، وهو السدس، بعدما يحط نصيب الأم وهو السدس يقسم الباقي على 7، ويكون للأخ يعني 2/2، ضعفي القسمة، والأخوات لكل واحدة ناتج القسمة، لكل واحدة ناتج القسمة. لكن يا إخوة لاحظوا هذا السؤال بالمناسبة، لاحظوا هذا السؤال بالمناسبة، بعض الناس يلهث وراء الدنيا، ونحن كلنا يعني ذلك الرجل إلا من رحم الله، يلهث وراء الدنيا ويتعب نفسه ويكد ويشقى الليل والنهار، وربما اكتسبها من حرام، ثم النتيجة إما أن يرحل عنها هو وإلا هي ترحل عنه، فإن رحل عنها كان الغرم عليه والغنم لغيره، الفائدة لغيره والغنم عليه، يعني الحساب. وإن رحلت عنه بقي صفر اليدين، ما عنده شيء إذا تلفت مثلا. إذن ما هو الواجب؟ الواجب أن يطلب الإنسان الدنيا من طرق حلال، وينفقها في طرق حلال بقدر الاستطاعة، ولا يكتسبها من طرق محرمة، ولا يشقي نفسه يعني ذاك الشقوة تلك الشقوة التي يكد معها ويتعب معها، وربما يعني أنفقها بالطرق المحرمة، بالحلف الكاذب أو بالطرق الأخرى التي لا تخفى عليكم، أو بالغش والتدليس، ثم ينتقل عنها ويكون عليه الغرم ولغيره الغنم. نعم اقرأ. يقول السائل: صليت إماما بجماعة صلاة المغرب، وفي أثناء أداء الصلاة تذكرت أنني لم أصلي العصر، فماذا أفعل؟ تخرج بارك الله فيك، أو إذا كنت في بداية الصلاة، لا على هذه بهذه الطريقة يعني يصير تشويش على المصلين، لكن تقدم من المصلين من يصلي بهم، تقدم من المأمومين من يصلي بهم، وتخرج أنت وتصلي العصر، أو تدخل معهم بنية صلاة العصر، يعني تقدم من يصلي بهم وتدخل معهم بنية صلاة العصر، فإذا سلموا من الثالثة لأنهم يعني يصلون المغرب، تأتي أنت بالرابعة وتسلم، تأتي بالرابعة وتسلم ثم تصلي المغرب بعدها، هذا هو الطريق الأحسن، لأنك لو استمريت في الصلاة ونويت بها صلاة العصر يحصل فيه إشكال بالنسبة للمأمومين، فأحسن طريق هو هذا. نعم. وإن خرجت قدمت أحد المأمومين وخرجت وصليت العصر منفرد ثم صليت بعده المغرب، هذا قاله بعض أهل العلم، قالوا بعض العلم، لكن الذي يظهر الأول والله أعلم. نعم. يقول السائل: فضيلة الشيخ، نحن من زوار مسجد رسول صلى الله عليه وسلم، وقد وجدنا أمورا مختلفة بين المصلين، ومنها على سبيل المثال عدم الرفع في تكبيرات صلاة الجنازة، وأن يصلي المنفرد 4 ركعات أو أكثر بعد أذان الفجر، ويصلي صلاة النافلة بعد صلاة العصر والفجر، وعدم وضع اليد اليمنى على اليسرى أثناء الصلاة، والضرب على الركبتين أثناء التشهد الأخير، ومغادرة المسجد أثناء إقامة الصلاة. نرجو من فضيلتكم توضيح الصواب في هذه الأمور والنصيحة للمسلمين. أحسن الله إليك يا أخ الكريم. على كل حال كما قال الأخ صحيح، الذي قال الأخ صحيح، والسبب في ذلك جهل المسلمين بدينهم. وأنتم تعلمون والأخ السائل يعلم أن أكثر من في المسجد الوافدين، أكثر من في المسجد الوافدين، والوافدون كثير منهم يجهل أحكام الإسلام. ولهذا الدروس الآن في المسجد النبوي يعني أقيمت لهذا السبب، حتى أن الإنسان يسأل أو يسمع درسا مفيدا وينتفع به ويصلي، يعني يؤدي الصلاة بالطريقة الصحيحة ويعمل على بصيرة. فهذا الذي ذكره الأخ هو الصحيح، يعني ينبغي للمسلم أن يكون عالما بأحكام دينه خصوصا الصلاة، لأن الصلاة يا إخوة عمود الإسلام. وتعلمون أن المنزل لا يمكن أن يقوم إلا على العمود، لا يمكن أن يقوم إلا على العمود. والصلاة أيضا هي الركن الثاني من ركن الإسلام، وقد جاء في النصوص أن أول من ينظر فيه يوم القيامة الصلاة، فإن صحت نظر في سائر العمل، وإن ردت رد سائر العمل، كما قال ذلك بعض أهل العلم. يعني الذي ينبغي الانتباه لهذا الأمر والسؤال، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. المخالفات التي ذكرها الأخ نعم صحيحة. أوقات النهي معروفة يا إخوة، أوقات النهي معروفة، بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس، ومن طلوعها حتى ترتفع قيد رمح، يعني متر ونص تقريبا على الأرض، ومن استواء الشمس في وسط السماء حتى تزول، وبعد صلاة العصر حتى تضيف الشمس الغروب، وإذا تضيفت الغروب حتى تغرب تماما. هذه أوقات نهي لا تصلى فيها نافلة إلا الصلوات ذوات الأسباب التي لها سبب. فبعض أهل العلم جاز أن تصلى في هذه الأوقات الصلوات ذوات الأسباب، وهي التي لها سبب، كصلاة الجنازة وركعتي الطواف والصلوات ذوات الأسباب. أجاز بعض أهل العلم، والنص يدل على ذلك، أن وتحية المسجد كذلك أن تصلى في أوقات النهي، والنصوص تدل على هذا إن شاء الله تعالى. نعم. يقول السائل: الصلاة في المسجد النبوي 1000 صلاة، هل هذا الأجر شامل المدينة كلها أم هي خاصة بالمسجد النبوي؟ لا، الصحيح أنها خاصة بالمسجد النبوي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: صلاة في مسجدي هذا، في مسجدي هذا. ولو كانت المضاعفة عامة للمساجد الأخرى في المدينة لم تكن للمسجد مزية، فالمضاعفة مقصورة على المسجد النبوي. ها؟ قال: صلاة في مسجدي هذا، حدد باسم الإشارة وبالإضافة الضمير، قال مسجدي. نعم. يقول السائل: فضيلة الشيخ، إني أحبك في الله. فضيلة الشيخ، متى يبدأ الترخص في أحكام السفر؟ وإذا سافر المسلم بعد الأذان في البلد وتجاوز البنيان، هل يقصر ويجمع الصلاة؟ نسأل الله عز وجل يا إخوة أن يجعل محبتنا وإياكم خالصة لوجهه الكريم، لأن هذا الأمر هو الذي ينفع الإنسان في الآخرة، هو الذي ينفع العبد في الآخرة، لأن المحبة كون المسلمين يتحابون في الله هذه عبادة، عبادة من العبادات. فنسأل الله عز وجل يجعلنا وإياكم المتحابين في الله. الإنسان يا إخوة يترخص في السفر إذا خرج من بلده وفارق عمر القرية، إذا فارق البنيان. أما إذا أراد أن يترخص وهو داخل البنيان فهذا لا يجوز، إذا كان مقيما لا يجوز. فالقصر لا يصح لك إلا إذا فارقت البنيان، والصوم لا يصح لك أو لا يصح لك الفطر إلا إذا فارقت البنيان، وهكذا. وأيضا سأل الأخ السائل عن قضية أخرى وهي ما هي زياد؟ قال ذكر مسألتين. يقول وإذا سافر المسلم بعد الأذان في البلد وتجاوز البنيان هل يقصر ويجمع الصلاة؟ إذا سافر بعد الأذان يتم الصلاة لأن الوقت دخل عليه وهو مقيم، والعزيمة دائما تغلب على الرخصة، العزيمة تغلب على جانب الرخصة، فإذا دخل عليك الوقت وأنت مقيم ثم ارتحلت فإنك تصلي صلاة مقيم يعني تامة. نعم. يقول السائل دخلت الحرم بعد صلاة العصر فماذا أفعل؟ هل أصلي تحية المسجد؟ نعم، هذا الذي ذكرناه قبل قليل، لك أن تصلي تحية المسجد، لك أن تصلي تحية المسجد لأنها من الصلوات ذوات الأسباب، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا دخل أحدكم المسجد فلا ها من يكمل فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. نعم. يقول السائل ما هو الرد على من ينكر مسح الجورب بأنهما لا يمكن المشي بهما عكس ال... هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، لكن الرد عليه بالسنة، بالسنة في حديث المغيرة، وفيها النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الجوربين والنعلين، مسح على الجوربين والنعلين، وهذا سيأتي إن شاء الله تعالى. ثم أيضا نرد عليه بفعل الصحابة، الإمام أحمد رحمه الله تعالى يقول ثبت هذا عن ستة أو سبعة من الصحابة، يعني مسح على الجورب، ويقول ابن القيم رحمه الله بل ثبت عن 13 صحابي، عن 13 صحابيا. نعم. يقول السائل ما حكم سماع الأناشيد التي تدعو إلى الخير؟ سماع الأناشيد التي تدعو إلى الخير لا بأس بها إن شاء الله، لكن الناس في هذا العصر أفرطوا في هذا الأمر، يعني يجعل معظم الوقت أو كله لسماع هذه الأناشيد، وهذا يا إخوة خطأ، يعني كونك مثلا تصرف الوقت كله أو جله في سماع هذه الأناشيد فهذا حقيقة فيه خسارة عليك. لماذا؟ لأن هناك أمور مهمة أيضا، تلاوة القرآن وطلب العلم والأخذ بشيء وأن قراءة السنة أشياء مهمة، فإذا تركها الإنسان ضر بنفسه. نعم. نسأل الله عز وجل لنا ولكم التوفيق يا إخوان والصواب والسداد. ما شاء الله.